بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث صحاح. ثم من الفقهاء من يكرهه فقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرر في بطنه نار جهنم. ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى فيه اللعن، لعن الله الواصلة، ومع ذلك بعض الفقهاء يكره ذلك. وفي الثاني: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرر في بطنه نار جهنم، وهذا يقتضي أن يكون هذا الفعل من الكبائر. ومع هذا فإن من الفقهاء رحمه الله من يقول إنها لمكروه كراهة التنزيه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يجب العمل به في تحريم اقتتال المؤمنين بغير حق. ثم إنا نعلم أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار، لأن لهم عذرا وتأويلا في القتال وحسنات منعت المقتضى أن يعمل عمله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل، فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي. طيب، قالوا عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله. هل هذا يقتضي الحصر؟ ثلاثة، أو هو حصر إضافي، يعني ثلاثة في هذا الباب المعين. حصر إضافي ليس حقيقي، لأنه يرى غير هذا الثلاثة. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمناد والمنفق سلعته بالحلب الكاذب وغير ذلك. هذا يقتضي ثلاثة، يعني على سبيل التمثيل يكون حصر، إن وجد فهو حصر إضافي، أي في هذا الباب المعين. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل ما يرزق. رجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا، إنما خص بعد العصر لأنه وقت التعظيم في جميع الملل، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن اليمين تغلب في الزمان والمكان والصيغة والهيئة. في الزمان والمكان والصيغة والهيئة، فالصيغة بأن يقول: والله الذي لا إله إلا هو الغالب الطالب وما شبه ذلك. والهيئة أن يكون قائما، والزمان بعد العصر، والمكان قالوا في المسجد الحرام عند الكعبة، عند باب الكعبة، وفي سائر المساجد عند المنبر أو في المحراب. واضح؟ قالوا أن اليمين تغلب في الزمان والمكان والصيغة والهيئة. أما في الصيغة فأن يأتي بصيغة تدل على التعظيم، يعني يقول: والله الذي لا إله إلا هو الغالب الطالب القاهر الواحد الأحد وما شبه ذلك. وفي الهيئة قالوا قائما، لأن القيام أشرف حالات البدن. وفي الزمان بعد العصر، وأخذ ذلك من قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني صلاة العصر. وفي المكان قالوا عند بين الركن والمقام، بين الركن والمقام في مسجد الحرام، وعند المنبر في سائر المساجد، هذا تغلب اليمين. لكن قالوا: لا تغلب إلا فيما فيه خطر، يعني في شيء مهم، ليس كل شيء تغلب فيه اليمين، الأشياء التي فيها خطر ولها أهمية تغلب فيها اليمين. مفهوم الآن؟ إذا قيل بما تغلب اليمين، الجواب أنها تغلب في الزمان، مثلا الزمان بعد العصر، والمكان في المسجد الحرام بين الركن والمقام، وفي سائر المساجد عند المنبر، وفي الهيئة قائما وفي الصيغة كما عرفت. هذا التغليظ. قال ورد حلف على سلعة بعد العصر كاذبا، هذا يشهد له قوله في حديث أبي ذر والمنفق سلعته بالحلف الكاذب إلا قد أعطي بها أكثر مما أعطي. وقوله ورجل بايع لا يبيعه إلا لدنيا إن أعطاه رضي وإن لم يعطاه يعطيه سخط، يشهد لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، في رواية سخط. فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث، ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك لا يلحقه هذا الوعيد. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحل، لعن الله المحلل والمحلل له، وهو حديث صحيح قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه. وعن أصحاب المحلل والمحلل له، المحلل ملعون لأنه فعل ما يقتضي اللعن، لكن المحلل له فيما إذا كان عالما بذلك. فمثلا لو أن رجل طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات، فتزوجها رجل ليحلها لزوجها السابق من غير علم منه، فهل يدخل في هذا اللعن؟ لا يدخل. لا ما يدخل، لا يدخل إلا إذا كان بينهما تواطؤ، يعني قال تزوجها وأنك متى أحللتها طلقها، هنا يدخل في اللعن. وكذلك المحلل لو تزوج المرأة زواج رغبة، زواج رغبة ثم بدا له فيما بعد أن يطلقها فتزوجها الآخر، هل يسمى محللا؟ لا، لا يسمى محللا. طيب لو له تزوج امرأة بنية التحليل ثم رغب فيها واستمر، يعني رجل تزوج امرأة ليحلها لصديق الله فلما تزوجها رغب فيها فلما لما لم أطلقها جزت لي سأستمر، ها؟ نعم نقول نكاح لابد من تجديد النكاح، يعني النكاح هنا حين العقد إيش باطل، حين العقد باطل أو فاسد. لكن المحلل المحلل وعن أصحابه رضي الله عنهم مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا. نعم، والعجيب أن في بعض البلدان يعمل به هكذا، يمكن أن نسبع في مصر ولا يزعل من الإخوان المصريين، يعني يطلق امرأته ثلاثا على دور محلل على طول كذا، يعني عند كثير من طوائف ممكن مو كلهم لكن عند المتحضرين هؤلاء هذه يطلق امرأته ثلاث تطليقات يدور محلل، يلا هنشوف واحد، بنشوف واحد يحللها يحللها ويتزوجها الثاني. فلعلهم خذوا من هذا الكلام. نعم. ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد، ولهم في ذلك أعذار معروفة، يعني إذا لم يشترط ممن من المحلل من الزوج السابق. والصح أنه لا يجوز النكاح، يعني إن كان شرط وقع شرط فهو حرام من جهتين، من جهة المحلل ومن جهة المحلل لا، وإن كان بلا شرط فهو حرام من جهة أيش المحلل. وحينئذ حتى لو كان المحلل له لا يعلم فلا تحل له، لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون النكاح صحيح، يكون النكاح صحيحا، وهذا الذي نكح إنما نكح بنية التحليل، وقد سبق لنا في المنظومة الإشارة إلى هذا في قوله واحكم لكل آمن بنيته واسدد على المحتال باب حيلته فإنما الأعمال بالنيات كما أثر في خبر ثقاتي. مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. نعم بارك الله شيخ، فهذا كوننا أصحنا العقد هذا بسبب إيش؟ أي عقد؟ عقد المحلل هذا إذا شرط، إذا شرط واضح تصدق مع عدم الشرط؟ لا كونه شرط أصل منع ال لا أشوف ظاهرا، نقول ظاهرا مثل إنسان تزوج امرأة ما شرط أنه يحللها، يعني لاحظوا المسألة لها شو لها أحوال، الحل الأولى أن يفترض عليه يعني من قبل الزوجة ومن قريب الزوج يعني يقول يلا حلل ثم طلق، هذا النكاح ما في إشكال في بطلانه. الحالة الثانية أن يشترطه، اشترط يقول سأتزوجها بنية أن يطلقها وحلها للزوج الأول، أيضا هذا فاسد إذا اشترط ولو كان الزوج الثاني لا يعلم. الحالة الثالثة أن أن يتزوجها بنية التحليل ويضمر ذلك في نفسه، ما يخبر. فنحن في الظاهر ليس لنا إلا الظاهر، لكن هو يعني لو أتى مثل يسأل أو يحاكم أو ما أشبه ذلك يقول النكاح هذا لم يصح. نعم. كان الشيخ لو كان هذا من نية من نية المرأة الفقه يعني قصدك تزوجت بنية التحليل. على المشهور من مذهب لا أثر لنيتها، ولهذا قالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، لا فرقة بيده لا أثر لنيته. لكن صحيح أن المرأة والولي كذلك نيتهما لها أثر، يعني عند الحنابلة رحمه الله أن النية المؤثرة هي نية من الزوج فقط، وأما نية الولي، نية الولي يعني لو أن رجلا زوج موليته على رجل ليحلها وقد أضمر في نفسه التحليل، من يضمر الولي، والزوج لم يضمر ذلك تزوجها نكاح رغبة، أو الزوجة تزوجت رجلا على أنها تحل نفسها للزوج الأول، فالمشهور من المذهب أن النكاح صحيح. قالوا لأن من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، والزوجة لا تملك الفرقة، من اللي بيده الفرقة؟ الزوج. كذلك الولي لا يملك الفرقة، الفرقة بيد الزوج. لكن القول الثاني في المسألة أن نية الزوجة والولي مؤثرة، قالوا لأن الزوجة قد تنكت على زوجها تحول حياته إلى جحيم، وكذلك بالنسبة لمن الولي قد يعكر صفو حياة الزوج حتى يضطره إلى أن يضطر إلى أن يطلق هذه المرأة. صحيح أن نية الولي ونية الزوجة مؤثرة. فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين، وقياس الأصول عند الثاني أن العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقود. ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول، هذا هو الظاهر، فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه، ولو بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيبين عنه، أو بلغهم وتأولوه أو اعتقدوا نسخه أو كان عندهم لا يعارضه. فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه. نعم، لأن من فعل شيئا، لاحظوا، من فعل شيئا يعتقد جوازه ويعتقد حله، فإنه لا يؤخذ على ما يلحقه من وعيد، ولا يفسد في حقه العقد إن كان فاسدا لو فعل أو عبادة. وأقرب مثال لذلك مثلا إذا قلنا أن نحن من عبد ينقض الوضوء، هل نحكم ببطلان صلاة الشافعي مثلا، من ينتسب إلى مذهب الشافعي إذا صلى أو لا؟ لا، ما نحكم ببطلانها. هل يجوز للإنسان أن يأتم بشافعي وهو يعتقد ذلك؟ لا يجوز. ها؟ لا يجوز. لا لا، يعني أنت إذا تعتقد أن لحم الإبل ناقض الوضوء، ناقض الوضوء، والشافعي وهذا الرجل الذي إمام لك يعتقد أنه لا ينقض، أكلتم جميعا وقمت وأنت توضأت وهو لم يتوضأ، هل يجوز الإتمام به؟ يجوز. يجوز. لماذا يجوز؟ نعم، يقول لأن كل من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، هو يعتقد أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة. واضح؟ طيب هل يدخل في ذلك ما لو اتم بمن لا يطمئن؟ يتم بحنفي، حنفي تعرفون صلاة الحنفية يستعجلون، الحنفية ما يرون الطمأنينة واجبة، حتى قيل أن بعض العلماء ذهب إلى أحد الولاة الأمراء السابقين، وكان هذا الأمير قد رغب أن يجعل المذهب السائد في بلده مذهب الحنفية، قال له يا أمير المؤمنين ماذا تريد بهذا المذهب؟ هذا المذهب كذا وكذا، يعني يؤمنون الرأي حتى صار أنا سأصلي لك صلاة، إن أعجبتك فاعتنق وإن لم تعجبك فابحث عن غيره. يبقي فوقف عند الأمير، الأمير جالس وقف، فكبر يصلي، قال الله الأجل، ولا رفع يدين، رفع يدين عن السنة، قال الله الله الأجل، ثم قال مدهامتان اقرأ ما تيسر، ثم ركع ولا قال الله أكبر، من التكبيرات عندهم سنة، ولم يطمئن، ثم رفع ولم أيضا يستتم قائما، بس حينما ارتفع سجد، ولم يكبر ولم يسبح في الركوع ولا في السجود ولا شيء. فلما جلس في التجاهد ضرط وخرج. ليش؟ لأن مذهب أبي حنيفة عند بعض أصحابه أن الصلاة يخرج منها بفعل مناف مفسد، مفسد إذا فعل مفسدا في الصلاة خرج منها، واضح؟ فلو أن رجل مثلا اقتدى بإمام على مذهب أبي حنيفة هل تصح صلاته ولا يطمئن؟ لا تصح. طيب ما الفرق بين، صحيح لا تصح، ما الفرق بين هذا وبين ما لو اقتدى بشافعي؟ الفرق نقول هنا في فيما لو تم بحنفي أن الضرر يتعدى إلى صلاة المأموم، واضح؟ يعني إنسان صلى خلف شافعي كونه متوضئ أو تعتقد صحة، تعتقد أنه يجب عليه الوضوء أو لا تعتقد، هذا لا يسري إلى صلاتك ولا يتعدى إلى صلاتك، بخلاف الحنفي فإن ما أخل به يتعدى إلى صلاتك، يعني أن تعتقد أنه فعل شيئا محرما وهذا المحرم تعدى إلى صلاتك لأنك إيش مقتدى به، يعني من لازم اقتدائك به أنك لا تطمئن، أنك لا تطمئن، واضح الفرق؟ ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع. نعم، صار يعني من يفعل هذه الأمور السابقة إما أن يكون متأولا يعني معتقدا حلها فهذا لا إثم عليه لاعتقاده أنها حلال، وإما أن يفعلها مع اعتقاده أنها حرام فهذا يستحق الوعيد أو لا؟ نعم يستحق الوعيد، لكن هل نجزم بذلك؟ لا، لأنه قد يتخلف الوعيد لفوات شرط أو وجود مانع. وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة، كلدة على فراش الحارث بن كلدة، لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وقال من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، حديث صحيح. وقضى أن الولد للفراش وهو من الأحكام المجمع عليها. طيب يقول عليه الصلاة والسلام فالجنة عليه حرام، هل يقتضي هذا أنه كافر؟ لماذا؟ يعني الجنة لا تحرم على الكافرين، يقول التحريم تحريم دخول الجنة أو المرء من دخول الجنة نوعان، تحريم مطلق، تحريم مطلق، ايش معنى مطلق؟ يعني على الدوام، وهذا خاص بمن؟ الكفار. والنوع الثاني مطلق تحريم، مطلق تحريم أي أنهم يمنعون من دخولها وقتا معينا ثم يؤذن لهم فيدخلون، واضح؟ إذا كثرت ما ترد النصوص لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نقول مع أن النميمة والكبر ليس بكفر، لكن الجواب عن هذا نقول أن دخول الجنة نوعان، دخول مطلق، دخول مطلق، وهذا خاص بالمهدى عكس هذه، يعني الآن هنا حرم حرم الجنة على من انتسب إلى غير أبيه. نقول التحريم نوعان، تحريم مطلق وهذا خاص بمن؟ الكفار. ومطلق تحريم وهذا إيش؟ قد يأتي إلى بعض المؤمنين، يسر إلى بعض المؤمنين، وذلك بأنه يعذبون ويطهرون على حسب ذنوبه، ثم أو يمنعون عقوبة من دخول الجنة ثم يؤذن لهم. كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. لا يدخل الجنة قتال، والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، الحديث. فهل يقتضي هذا، أو فهل مقتضى هذا أن من كان فيه كبر أو كان نماما أنه لا يدخل الجنة؟ لا، لنقول إن دخول الجنة نوعا دخول مطلق. كيف مطلق؟ يعني لم يسبق بعذاب، ومطلق دخول بأن يعذب ثم يدخل، وهكذا جميع النصوص. وإلا مثل هذه النصوص تمسك بها الخوارج في أي شيء؟ في مرتكب الكبيرة تمسك، لكنهم هم مثل ما قال ابن القيم رحمه: نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارة العينان. يعني إيش؟ شافوا عند مثل الإنسان صفحتين، صفحة فيها وعيد وصفحة فيها موانع، نظروا إلى صفحة الوعيد وعرضوا عن الصفحة الأخرى، هذا الأعور. الأعور ينظر من جهة دون جهة. نعم. في صحة الصلاة المقتدي بإمام الشافعي قلنا من صحة الصلاة بنفسه صحت الصلاة بغيره. إيه؟ لماذا لا نقيس بنفس المقياس مع الحنفي؟ الحنفي الضرر اللي فيها يسري إلى صلاة الإمام المأموم، فهمت؟ يعني أنت تعتقد أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء، لكن هل هذا يسري إلى صلاتك وأنت تقتدي به؟ لا. طيب، تعتقد أن الطمأنينة ركن وأن من لم يطمئن تبطل صلاته، إذا أتممت به هل يسري هذا إلى صلاتك؟ نعم، هذا فرق. ولهذا شف لاحظ أن لو أن رجلان يختلفا في القبلة، أحدهما يقول القبلة منها هنا والآخر يقول القبلة منها هنا، هل يجوز أن يتم أحدهما بالآخر؟ لا، لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاته، بخلاف مسألة الشافعي. مسألة الشافعي أنا مثلا أعتقد أنه في لحم الإبل ينقضه، لكن لا أعتقد أن الشافعي تبطل صلاته. واضح؟ واضح ولا؟ حتى مسألة القبلة هنا بعض العلماء خرجها على هذا، وقال إن إذا اختلف رجلان في قبلة فإنه يصح أن يأتم أحدهم بالآخر، يصح أن يأتم بأحدهم. وقاس هذه المسألة على ما لو تم حنبلي مثلا بشافعي وقد أكل لحم إبل، فقال هو يعتقد أن لحم الإبل ناقض للوضوء، ومع ذلك نجوز، يجوز الاهتمام به، وهذا بالاتفاق. فكذلك لو اختلف قبلة، وبعض العلماء يمنع يقول لا، لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر. فمثلا أنا أرى أن القبلة منها هنا وأن تراها منها هنا، أنا أعتقد أن صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. بخلاف مثلا الحنبلي والشافعي، أنا أعتقد أن لا تأكل لحم الإبل إيش ناقض، لكن لا أعتقد أن صلاته باطلة. فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة، فيقال إن هذا الوعيد لا حق له. طيب، لاحظوا أن قضى أن الولد للفراش، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر والزاني له الحجر. وهذا فيما إذا كان إيش منازع، فيما إذا وجد للفراش منازع، وأما إذا لم يوجد منازع فإن من استلحق هذا الولد فإنه يلحقه. فمثلا لو أن رجل والعياذ بالله زنى بامرأة ولها زوج فأتت بولد، فلمن يكون الولد؟ للزوج، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش. طيب، إذا لم تكن ذات زوج نقول يجوز له أن يستلحقه. واضح؟ وما الفرق؟ نقول الفرق أنه في قوله الولد للفراش موجود إيش؟ منازع، موجود منازع. فإذا وجد الفراش فإن الولد للفراش بالنص والإجماع، وأما إذا لم يوجد فراش فإن الولد إذا استلحقه الزاني لحق به، لحق به على قول بعض العلماء. وعللوا ذلك بأن الشرع يتشوه إلى لحق النسب، يتشوه إلى لحق النسب. ولهذا في اللقيط قال لو ادعاه رجل يلحق به، لو أن رجل وجد لقيط فقال رجل هذا من من من منا نحن يعني من قبيلتنا يلحق بهم. واضح؟ لو ادعاه رجلان ينظر، إذا أتي ببينة قدم ذو البينة، وإن لم يأتي ببينة يعرض على القافة، والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، قوم يعرفون الأنساب بالشبه، هذه القافة القيافة تسمى القيافة، وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه. منهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي وقتنا الحاضر بنو مدلج وبني مرة، بني مرة وبني مدلج. بنو مدلج دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على عائشة تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري إلى ما قال مجزز المدلجي آنفا، نظر إلى هذه الأقدام، أقدام زيد بن ثابت وأسامة بن حارثة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لأن الناس كانوا يشككون في أن أسامة ابن لزيد، لأن أحدهما أسود والآخر أبيض، أيهما الأسود؟ أسامة أسود وزيد أبيض، فكان يقول إن أسامة ليس ولدا لزيد، ليس ولدا لزيد، كيف هذا أسود وذا أبيض؟ فمجزز المدلجي كان من أهل القافة ومن الذين يعرفون الأنساب بالشبه، نظر إلى الأقدام فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، بعضها من بعض. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي قال بذلك أو شهد بذلك رجل من أهل القيافة، رجل من أهل القيافة، والقيافة معروفة، منهم من يعرفون الأنساب بالشبه، يعني عموما معرفة الأشياء قد تكون في الآثار في الطرق، يعرفون الأثر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة استأجر عبد الله ابن ريقط من بني الديل، وكان خريتا ماهرا، خريتا يعني يعرف الأماكن والطرق، ومنهم من يعرفون الأنساب بالشبه وهي موجودة، يعني حتى بعضهم يعرف إذا شاهد موضع قدم المرأة يعرف هل هي حامل أو حائل، هل هي سمينة أو نحيفة، طويلة أو قصيرة، موجود الآن، موجود الآن كثير من بني مرة يوجد فيهم هذا، مو كلهم بعضهم يعرفون الإبل إذا مرت، حتى لو لون الإبل يعرفونه من من الموقع، يوجد في تشاد هذا ها؟ يعرفون أن هذه الأرض فيها ماء أو ليس فيها ماء، يعني يقول احفر هنا يخرج لك ماء، احفر هنا لا يخرج ماء. وهذا قد يعني هذا أهون من الأول، ده هذا ربما يعني يستدل بنوع الأرض أو أثر الأرض، قد تكون الأرض اللي فيها ماء لها صبغة معينة أو ما شبه ذلك، لكن المشكلة أنه يرى الموطن ويقول هذا امرأة مرت من هنا، امرأة حامل طويلة لونها كذا، ايش بغيب موجود وموجود الان بك، يعني ما يختص بقبيله معينه، يوجد في جميع الحال على عبد الرحمن يقول عندهم. المهم هذا يعني هبه من الله عز وجل او منحه من الله عز وجل، ان الانسان الله يعطي الانسان مثل المعاذ، وهي لا تختص يعني ليست عن طريق التعلم، حتى لو تعلم الانسان ربما ما يستفيد، قد لا يستفيد شيئا، لأن مثل هذه الأشياء تكون منحة من الله وهبة. مثل نظير ذلك تعبير الرؤيا، تعبير الرؤيا علماء أجلة ما يعرفون، لو تقول الرؤيا والشيء ما يقول ما يعرف، ومع ذلك تجد ناس جهال ما يفقهون شيئا يعبرون يعبرون الرؤيا مع أنه ما تعلموا بس شيء يقع في الدهن. منهم من يعني من يعبرون عندهم علم بحيث يربط بين بعض الأشياء، يعني يربط إذا رأى شيئا ربط بين هذا الشيء وبين شيء معين واستنبط، لكن بعضهم عوام لا يعرفون شيء. نعم. وكلاهما شيخ يكتسبان بال التمرن هذا لا من الله عز وجل، يعني في أشياء ربما إنسان مع التمرن قد تزيد، يعني مثل لو أن رجل معبر بالرؤيا درس مثل هذا العلم وغار فيه يرتقي، لكن أصله إيش؟ إن الله مثل الشعر الآن، الشعر هل الإنسان مثلا يستطيع يتعلم يصير شاعر؟ لو عرف يصف يصف أبيات يجمع كلمات يصف أبيات ما يكون له معنى، يعني ربما الإنسان يدرس العروض يعرف يركب كلمة وكلمة طوافي، لكن الشعر مجرد بس مصفوف ما في ما له معنى. مثل الخط، الخط الآن هبة من الله عز وجل، ما يعتمد على جهد، ولا هذا تجد يمكن أردى الناس للدراسة هم الخطاطين دائما، فهذه أشياء من الله عز وجل، لكنها لا شك أنها في التمرس والتعلم تزيد. مثل الأخلاق الآن، من الناس من يجبله الله عز وجل على الأخلاق الفاضلة، على الكرم والجود والحياء وحسن الخلق وحسن السمت مع الناس وحسن الكلام، ومن الناس لا، من تجد طبعه يخلف هذا، لكن ربما مع التعلم ومعاشرة الناس يتغير خلقه. مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة، فيقال إن هذا الوعيد لا حق له لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، واعتقدوا أن الولد إن هذا الوعيد لاحق له لاحق أن هذا الوعيد لاحق له لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه أمه واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه، واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد، فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس، لا سيما قبل انتشار السنة، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا، ولغير ذلك من الموانع المانعة لهذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمله من حسنات تمحو السيئات أو غير ذلك. وهذا باب واسع، فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة، إذا كان بعض الأئمة لم تبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها، أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها، مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم، فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك، لكن لها شروط وموانع، فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود مانعها، أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين، أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد، وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور مأجور، فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما. يعني ما يمكن نصف مثلا اجتهد مجتهدان، هذا يقول الحكم كذا ولا يقول الحكم كذا، ما يمكن نقول حكم الله عند فلان كذا وعند فلان كذا، يعني حكم الله في الواقع هو كذا باعتبار فلان وكذا باعتبار فلان، لا، حكم الله عز وجل واحد، إما تحليل أو تحريم، فالصواب إما مع هذا أو مع هذا، فمن كان معه الصواب فهو مصيب، فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، ومن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر على اجتهاده، ولا يمكن أن نقول إن حكم الله عز وجل كذا وكذا، لأنه يعني ما يمكن يقع تضاد، الله عز وجل حكيم عليم، ما يمكن أن يشرع شيئا في وقت يعني في آن واحد يكون الشيء محرما محللا. يعني يقول مثلا صلوا لا تصلوا، هذا جنب بين النقيضين، هذا محال. فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما، لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله عنه، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. والثاني أنه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له، وإن كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما، والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف. طيب، فتكون حركة ذلك الشخص ليست حراما، هذا يشبه كلامه رحمه الله، يشبه ما ذكره الفقهاء في مسألة المغصوب، من غصب أرضا مثلا ثم تاب، الأرض هو جالس الآن مثل المكان، والطريق للخروج منها كآخر المسجد، تاب قال اللهم أني تبت إليك استغفر الله وأتوب إليك، ذهب يخرج من هذه الأرض، حركاته وسكناته أثناء الخروج هل يعاقب عليها؟ يوصف الآن أنه غاصب؟ ها؟ لا. لماذا؟ الآن هو يمشي في الغصب، صحيح يمشي في مكان غصب، لكن هذا المشي وسيلة للتخلص من المحرم، وسيلة التخلص من المحرم. نظير ذلك مثلا الاستنجاء، كل إنسان مثلا يمس النجاسة بيده مستقدر، لكن يفعل ذلك بأي شيء؟ التخلص. ففرق بين من فعل المحرم تخلصا منه، ومن فعل المحرم إيش؟ وهو مستحل له. والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة، فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف، إذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه، سواء كان كلمة جت سواء، لاحظوا ارفع إذا لك سواء كل على طول سواء، لأن ما تنصب إلا في مواضع نادرة بصيغة، فهمتم؟ وأيضا مثل تمر علينا سيما الأفصح فيها إيش؟ الاتيان بالواو، مثلا تقول ولا سيما، ولا سيما، والأفصح أيضا أن يرفع ما بعدها، أن يكون ما بعدها مرفوع، فتقول أكرمت الطلبة ولا سيما محمد، ولا سيما محمد يدل، ولا سيما محمدا، لا سيما محمدا، لكن الأفصح إيش؟ أن تأتي بالواو وأن ترفع ما بعدها، هذا الأفصح. لكن يجوز لو قلت لا سيما محمدا، هذا جائز، أو قلت ولا سيما محمدا، يجوز أن تنصب سواء مع الواو أو إذا حذفت الواو، لكن الأفصح إيش؟ أن تقول ولا سيما وترفع ما بعدها، كذلك سواء إذا مرت بك سواء ارفع، صح، لأن النصب فيها، ولهذا جميع في القرآن سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سواء كان محل وفاق أو خلاف، بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في موارد الخلاف، لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. المرأة هذه التي وضعت، ها؟ امرأة وضعت من غير زوج، ذكرنا هذا المثال شيء، امرأة وضعت ولا زوج لها، هل للإمام أن يقيم عليها الحد؟ إيه، إقامة الحد ولا ما ذكرنا عنها، ما ذكرنا المرأة استلحاق. يقول الفقهاء يقولين حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك، لم تحد، إذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد لم تحد، وعلّلوا ذلك قالوا إنها قد تكون مكرهة، أكرهت على الزنا فزنت وأتت بهذا الولد. الصحيح أنها تحد ما لم تدعي شبهة. نقول الأصل هو أنها تحد، لكن إذا قالت والله أنا أكرهت على الزنا نرفع الحد، لأن الحدود تدرأ بماذا؟ بالشبهات. أما إذا لم تدعي شبهة فالأصل تحت. منين أتى الولد هذا؟ هم يقولون احتمال أنها أكرهت، لو ما أكرهت احتمال أنها تحملت بماء رجل. تعرفون تحملت كيف؟ يعني أخذت ماء رجل ووضعته في فرجها وحملت، مثل ما يعرف الآن بالتلقيح. يقول احتماله، وهذا احتمال بعيد. فالأصل أن المرأة إذا حملت وليس لها زوج ولا سيد، الأصل أنها تحد، لأن هذا الولد منين جاء الولد؟ الأصل أنهم إيش؟ من زنا. نقول إذا مدعت شبهة ما قالت بالله أنا أكرهت، أنا غصبت، أنا مثلا تحملت، حتى لو تحملت تعزر. ولهذا لو فتح الباب هذا يتحملت امرأة على زوجها وسيد فتح الباب صارت الدنيا فوضى، كان يكثر الزنا. ثم إذا قالت منين المرأة هذا الولد؟ قالت والله أنا مثلا أكرهت وما أشبه ذلك. ولهذا لما ذكر الفقهاء رحمه الله أحكام الجن، ذكر أحكام الجن، تكلموا على مسألة أن التناكح بين الإنس والجن، وهل يجوز أن يتزوج إنسي بجنية أو جني بإنسية. الأول بعضهم تساهل فيه وقال يجوز أن الإنسي يتزوج مثلا بجنية، أما الثاني فقال الإمام مالك رحمه الله أكره ذلك وعلل ذلك بأن هذا يوجب، يعني القول بالجواز يوجب كثرة الفساد في الأرض، فكل امرأة تزني تدعي أن الجن، والله الجن فعلوا بي، تحمل منين؟ والله من الجن أتوني في الليل وفعلوا بي، هذا يكثر إيش؟ الفساد في الأرض. إذا جاءت امرأة قالت والله الجن كذا وتقول لا كاذبة، أثبتي ذلك؟ ما تقدر تثبت، لأن يعني الجن ثبت أنهم يؤذون بني آدم. مفهوم؟ لهذا قال الإمام مالك رحمه الله أكره ذلك، يعني يحرمه، لأن هذا يوجب كثرة الفساد. مع أن هذا بعض العلماء يقول ما يمكن، لا يمكن، لأن الله عز وجل خلق، يقول خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، من أنفسكم. حتى بعضهم يعني يقول ما يمكن التناسل، لا يمكن يمنع التناسل، بل يقول إن التناسل والتناكح ما يكون إلا بين جنس واحد. يعني مثلا يقول لو أن رجل مثلا أتى بهيمة، يقول مو بصحيح أن البهيمة قد تلد من الرجل، أو مثلا بغلا نزا على حمار، نزا على مثلا على زرافة، يقول ما يمكن أن يحصل تناكح. واضح؟ يقول لي إن هذا فصيلة وهذا فصيلة، التناكح والتزاوج إنما يكون إيش؟ بين جنس واحد. فمثلا حمار نزع على فرس، فرس نزع على حمار، فصيلة واحدة. مثلا الهر نمر على هر، لأن الفصيلة، لأن الهر من فصيلة النمور، هذا يمكن. فكذلك يقول ما يمكن، هذه ذكرها هذا حياة الحيوان أظنها الجاحظ نقل عن بعض في حياة الحيوان أنه إن هذا ما يمكن التناسل والتناكح بين الجنسين المختلفين أبدا، وأنكر بعض الأطباء هذا، ربما الطب الحديث يشهد بهذا وأن التناكح ما يمكن. لكن الفقهاء يعني يجيبون يضربون أمثال ربما حصل وربما لا حصل. ذكروا مثلا في باب الزنا، في باب الغسل والزنا، ومن جامع ولو سمكة، حتى بجامع سمكة يمكن، أحد جامع سمكة لكن يضعون أشياء إيش ربما تحصل. فعلي شوفها في حياة الحيوان الجاحظ ما قالها. وين مسألة كون الجنية في المرأة أو بالعكس ما يدل على الوقوع؟ ذكرهم ذكرهم هذا المسألة الحكم عليها يعني بس ما ذكر ما ذكروا أن ذكروا هل يجوز التناكح حوله تكون تحكى قصص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.